هذا أسلوب ترتيبي. إن شاء الله الختمة تأخذ شهرين أو تكمل، يعني ننتهي أو نفرغ منها بعد رمضان بشهر إن شاء الله بهذا الأسلوب. بارك الله فيك. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. بهذا تكون القراءة. نعم. ولكم نصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. تركن بين الكاف، لا اسمعني واسمع التوجيه، مما تركن بين الكاف، مما تركن. نعم. من بعد وصية يوصين بها أو دين. نعم. ولكن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. لماذا بدأت بخالدين فيها؟ نحن نتقيد بعلامات الوقف في المصحف لضبط القراءة. لا، النفس هذا تتعلم كيف تبتدئ وكيف تقف. أنت قلت تجري من تحتها الأنهار ووقفت، لا بأس، خلاص تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. نعم. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويجعل له يدخله خالدا فيها وله عذاب مهين. ليس معنى السرعة أن تضيع الأحكام، خطأ، ستقف. ليس معنى السرعة أن تضيع الأحكام. يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أما لو قلت عذاب مهين أقول لك خطأ يا شيخ. أسرع قارئ يستطيع أن يقرأ بسرعة مع الإتيان بكل الأحكام، أما إذا قرأ قارئ بغير أحكام بسرعة فنقول له أنت تقرأ قراءة خاطئة. حتى الأئمة في الحرم ما شاء الله عندهم سرعة شديدة، لكن يأتون بالأحكام قدر الاستطاع، يعني الشيخ الشريم حفظه الله وغيره من القراء يقرأ بالأحكام، ليس معنى ذلك أنه سريع أنه يضيع الأحكام. الشيخ الذي يقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الرجل رحمه الله كان إمام من أئمة الحرم وكان عالما من علماء بلاد الحرم رحمه الله، وولده الشيخ أسامة إمام الآن من أئمة الحرم، أسامة عبد الله خيار. قراءته يعني قراءة عادية، لكن يعني صلى الله القبر. نعم، حتى لا نخرج عن موضوعنا، بارك الله فيك. لا، الأئمة في الحرم يمتازون بالسرعة مع جمال الأداء لكن كما اتفقنا سابقا أن الإتقان عند قراء الإذاعة المصريين وفقط. نعم. واللاتي يأتينا. واللاتي يأتينا الفاحشة من نسائكم. بين الحرف المبدوئ ببارك الله فيك، تقول واللاتي يأتينا، تقول واللاتي يأتينا، واللاتي يأتينا. واللاتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا إخفاء، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، في البيوت بضم الباء، في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. نعم. واللذان يأتيانها، يأتيانها، واللذان يأتيانها منكم فأذوهما، فإن تابا وأصلحا. تابا مثنى، اسمعها مني بارك الله فيك. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. جميل، أحسن، المستوى يتحسن إن شاء الله. فإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. أمهاتكم على طول. أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنهم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن تكونوا دخلتم بهن فلا جناح بارك الله فيك، حرف الكاف عندك شبيه بالقاف، يعني لا لا كان ما فيها شيء، لا يمكن أن تقول إن الله قانع، إن الله كان ما فيها شيء، لكن فلا جناح عليكم، خلاص انتبه من حرف الكاف، أصلا بكم وهكذا. نعم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانهم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا فريضة الراء مرققة. نعم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات احبان، فاذا احصن فان اتين بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنت منكم، وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين عليكم بين الكاف، دائما الكاف تضيع عند الإخوة. الله يريد أن يتوب عليكم كم. نعم. عليكم نعم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم نعم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر مد وجب متصل، نكفر عنكم سيئاتكم ندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء

ويؤتي من لدن وليس ويؤتي من لدن ويؤتي من لدن ويؤتي من لدن نعم ويؤتي من لدنه أجرا عظيما نعم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء هذا مد منفصل على هؤلاء شهيدا على هؤلاء شهيدا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط نفس الملاحظة الماضية ادخل بالغنة على مخرج الكاف الإخوة يقولون ماكم هذا خطأ منكم وليس ماكم منكم انتبه لأني ذكرتها لك كثيرا أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا انظر إلى ترقيق الميم فتيمموا ممو فتيمموا صعيدا انظر إلى الدل صعيدا وليس صعيدا نعم صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا نعم أسرع ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائهم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن نواضعه ويقولون مد الصلة نواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعيا ليا بألسنتهم وقالا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع واسمع والسواكن لا تتحرك من واسمع وانظرنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها نحن نقرأ بمد بقصر منفصل بركة يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء كذبا

يكفروا به، تقف هكذا ثم تقول وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. لا تقل وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان. نعم. وإذا قيل لهم، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون، رأيت المنافقين وليس المنافقين، رأيت المنافق، رأيت المنافقين يصدون عن يصدون يصدون عنك صدودا، صدودا صدودا. الدال عندك كالضاد، صدودا صدودا صدودا صدودا صدودا صدودا صدودا. يعني رقق الدال، مر نفسك على ترقيق الدال. نعم. فكيف إذا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله،

متماثلين، تقام الكاف الأولى في الكاف الثانية، فننطق خلاص حرفين حرفا واحدا، أينما تكونوا يدرككم الموت، يدرككم الموت. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بطون مشيدة، وإلا تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإلا تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قل كل فرق بين القاف والكاف. اسمعني بارك الله فيك، قل كل فرق بين الحرفين. قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، اسمع مني بارك الله فيك، لو أنك سمعتها ما وقعت فيها ثانية. فقد أطاع الله. من يطع لا تكذب، فقد أطاع الله. فقد أطاع الله. نعم. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برد من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيه اختلافا كثيرا. نعم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا منهم بين الميم الموقوف عليها منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. كلمة الشيطان انتبه لها، لاتبعتم الشيء، تتكرر كثيرا هذه الكلمة. نسأل الله أن يكفينا شره، وأن يعيذنا منه، وأن يخرجنا من الدنيا على التوحيد. لاتبعتم الشيء، شين مرققة، ياء مرققة، طاء مفخمة، فتكون المشكلة تقول الشيء، شيء، ما في القرآن شيء، الشيء طالع، الشيء. نعم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. كلمة نصيب تكرر كثيرا في القرآن، يكن له نصيب. نصيب، قلت لك باب التفخيم والتدقيق من أهم أبواب التجويد، لابد من دراسته، لابد من سماع القرآن كثيرا في الليل والنهار من قراء الإذاعة، إن هذه الأمور لا تظهر إلا عند قراء الإذاعة، هم الذين يعتنون بهذه المخارج بتلك الدقة العالية. يكن له نصيب منها، منها. نعم. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. نعم. وإذا حييتم بتحية، أين الإخفاء الشفوي؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. نعم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين. نعم. ذكرت شيئا ويعني أنا ما قصدت هذا، قلت لك يعني كمل بعدي. لا، إذن فأي شيء استفدت وأنت إذا صوبت لأحد شيئا كما فعلت مع أخينا فلا بد أن يأتي الكلمة حتى أطمئن. لعل البعض فاهم أن أنا أقرأ صوابا، فما المشكلة؟ فلماذا جئت أنت؟ لا أعد، بارك الله فيك. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ من أضل الله؟ نعم، تركوا كل ذلك. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. سواء. نعم، لكن هذا مد وجه متصل أربع حركات. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، هكذا أعد. فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا إلا الذين يصلون إلى قوم بينهم وبينهم ميثاق أو جاءوهم حصرت قلوبهم. حصرت قلوبهم. حا أنت ما انتبهت. حا صيرا حصرت. حا صيرا حصرت. حصرت قلوبهم أي يقاتلوا لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. فخم الله في كلما ردوا وأركسوا، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا سلطانا مبينا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. إلا خطأ. نعم. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ففدية. فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له. عذابا عظيما. يستدل الكثير من العلماء على خلود قاتل النفس العمد في النار بهذه الآية خالدا فيها. إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا والقتل عمد فإنه لا يخرج من نار جهنم، هذا قول بعض أهل العلم. وبعضهم قال إذا تاب توبة نصوحة وله توبة خاصة عسى الله أن يغفر له. من أهم الأشياء في توبة القاتل العمد أن يسلم نفسه لأهل المقتول، فأقول لهم أنا قتلت صاحبكم فافعلوا ما شئتم، إما أن يقتلوه وإما أن يمزقوه وإما أن يقطعوه إربا وإما العفو وإما أن يأخذوا منه مالا مع التوبة والندم والاستغفار من القاتل. طيب هذا الذي قتل أين حقه؟ هذا حق الأولياء وحق الله بالندم والتوبة، فأين حق المقتول؟ أين الدم؟ قيل لابد أن يقتل يوم القيامة بيد من قتل حتى وإن تاب ليذوق طعم القتل. وقيل إن الله تبارك وتعالى يرضي المقتول إذا تاب القاتل توبة نصوحة وسلم نفسه لأهل المقتول. فتوبة القاتل العمد تحت فيها تفصيل. كثير من أهل العلم قالوا لا توبة له وهو خالد في النار لا يخرج منها. فأخطر شيء في المعاصي والذنوب هو الدم الحرام، أخطر شيء. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. أخونا لأنه أول مرة يشارك معنا أسئلة، وأي شيء تكتب وتناقش فيما بعد لا تقطع القراءة. نعم. السؤال بس في الموضوع اللي قبل، لو دلوقتي واحد قتل واحد علمها هل يقتلوه ده حرام مثلا على أهله؟ هذا حقه. لا هذا طيب هذه المسألة يجاب عنها بعد الانتهاء من الصورة. مسألة الطلعة عندنا في السؤال مثلا. نعم إن شاء الله يجاب عنها، بارك الله فيك بعد جزاكم الله خير. نعم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون. غير أولي الضرر. غير أولي الضرر والضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. على القاعدين درجة. على القاعدين درجة. وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. درجات منه مغفرة ورحمة. وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. الملائكة. الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. في الأرض. الضاد لا تقلقل عند الوقف عليها. في الأرض. في الأرض. قالوا ألم. وفي نفس الوقت لا تقل في الأرض. يتحاشى الوقوف على الضاد فقل في الأرض. كيف في الأرض؟ أرض هذا. أي أرض؟ أو في الأرض. كلاهما خطأ. أنت قلقلت الضاد. وفي المرة الأولى إذا قلت في الأرض ضيعت حرفا من الكلمة. تحريف للكلمة عن مواضعها. لكن الصواب أن تقف على الضاد. في الأرض. والضاد ليست من حروف القلقلة حتى تقلقل. نعم. قالوا ألم تكن أرض الله. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وساء المد المتصل الواجب لا يقل في القراءة عن أربع حركات. لا تقول وساءت مصيرا. أنت ما أتيت إلا بحركتين. وساءت مصير. هذه قاعدة معنى في الختم. وساءت لا يقل عن أربع حركات. حتى وإن كنت مسرعا كنت تقرأ حذرا فالمد. نعم. إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله في سبيل الله. حسب. انتظر. نعم. ومن يهاجر. ومن يهاجر في الأرض. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض. يجد في الأرض مراغما. يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. بعض الناس يقول على وسعة وسعة. ما في القرآن سعة. إنما هي سعة. ينفق ذو سعة من سعته. يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة وليس وسعة كما تعودنا. نعم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت. سكن الكاف. مشكلة في الكلمة. وإذا ضربتم. وإذا ضربتم في الأرض. في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم.

من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا. نعم. ولله ما في السماوات وما في الأرض. انظر إلى التاء، هذه المشكلة عندك، إن شاء الله نجد لها حل. التاء في السماوات والأرض، السماوات وما في الأرض. ولله ما في السماوات وما في الأرض. يعني يبقى شيء عندك، تقول ما في السماوات، أنا أقول ما في السماوات تي، ولا أريد تي أو كي، لا تاء خالصة ما فيها شيء، تا تو تي إت، هكذا ما في السماوات وما ما في السماوات وما في الأرض. نعم. وكان الله بكل شيء محيطا. نعم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن شحا ولكن قف أفضل لله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.

إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم الله قف على علامة الوقف أفضل يا ولدي تجنبا للخطأ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما اقرأ لا يحب الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عنه ورسله اجمع ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين امنوا بالله ورسله ولم قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعتمنا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا له ادخلوا الباب سجدا وقلنا له لا تعدوا وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم دون عرف بل طبع الله علينا بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم ورسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يك يقينا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا لو أنك سمعتني وأعطتني فرصة لقرأت وأخذهم الربا وقلهم عن وائلهم أموال الناس بالباطل نعم وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما نعم لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب وموسى وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك قد قصصناهم عليك من قبل ورسل لم انظر في المصحف بارك الله فيك ورسل لم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما هذه الكلمات مهمة جدا إذا فاتك أن تدون هذه الملاحظات فلم تخرج من الدورة بشيء لأنك إذا حضرت دورة كهذه الدورة وقلت لك لكن الله ثم بعد ذلك قرأتها في الصلاة أو قرأتها في المصحف أو حفظتها لكن الله أو ما شابه ذلك فلا تلومن إلا نفسك ما في مشكلة أن تقع في الخطأ في الدورة أنت ما جئت إلا من أجل التعلم وأنا لا أتضايق لا أبدا أسأل الله أن ينفع بكم وأن يجعلكم في يعني غاية الجمال والإحسان ما في مشكلة أن تقع في الخطأ لكن المشكلة أن تضيع الفرصة وألا تدون خطأك نعم الصواب لكن الله على الأقل يعني ضع دائرة على الكلمة وخلاص لكن الله نعم بارك الله فيك لكن الله يشهد بما أنزل إليك صوت الكاف عند الوقف على الكاف إليك أسمع إليك حتى لا تقل إليك أين الكاف ضاعت الكاف وإنا لله وإنا إليه راجعون إليك نعم بما أنزل إليك أنزله بعلمك والملائكة يشهدون وكفى

الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم ثم تريد وتقف حيث تريد. ما هكذا ينبغي؟ نعم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يملك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. عندك مثلا هناك أئمة من أئمة التجويد في العصر الحديث الشيخ السمنوني رحمة الله تعالى عليه، هذا الرجل هو مجدد العصر في علم التجويد والقراءات، الشيخ الألباني مجدد علم الحديث، الشيخ السمنوني هو المجدد علم التجويد والقراءات رحمة الله تعالى. فبعض طلبته كنت أقرأ عليه، كان معي في تدريس في الرياض، فأخبرني أن الشيخ له علامات خاصة انفرد بها عن العلماء، فمثلا وكتبت هذه الاجتهادات للشيخ فيقرأ مثلا في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم العبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ما في مشكلة. ثم علمت مؤخرا أن الشيخ مصطفى إسماعيل كان من تلامذة الشيخ السمنوري، فسمعت له تسجيلا في الإذاعة يقرأ هكذا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. القرآن المجرد. هؤلاء سادة أئمة. فأنت إذا سمعت مثلا هذا الوقف الشيخ مصطفى إسماعيل مثلا وما هو موجود في المصاحف، فهذا رجل كان يقف ويرتدي بضوابط وبتلقي، أما نحن فنتقيد بعلامات الوقف. وليس لأحد أن يقلد قارئا معاصرا لمجرد أنه يستمع إلى تلاوته في الصلاة، يقول لك سمعت الشيخ فلان يقرأ كذا في الصلاة. هذا رجل يحفظ ويقرأ في الصلاة، معرض للنسيان، معرض للخطأ. أما أصحاب الإذاعة فكانوا يسجلون القرآن، وأمام هؤلاء حضر هذه الختمة عشرات الأفزاز من أئمة القراءة ومن الناس الذين القراء الذين يراجعون المصاحف. اللجنة التي تراجع المصحف تجلس وقت تسجيل المصحف، الشيخ البنا والشيخ عبد الباسط والشيخ المنشاوي رحمة الله تعالى عليه، أمامهم عمم، كل عمة أم من الأمم في في في في الإتقان والتجويد والقراءة. أما الآن فالرجل يدخل في الصلاة الله أكبر يقرأ القرآن ويسجلون، ثم بعد ذلك يبث عبر النت أو الفضائية بلا مراجعة وبلا تصحيح ومن أي شيء. فالذي لا يأخذ القرآن إلا من هؤلاء الأكابر إن شاء الله تعالى سيصل إلى الإتقان، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا. نعم. قالت اليهود والنصارى نحن بدنا الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولا رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. أنت تقول قالوا معي، نقول قالوا لو قالوا قالوا لو قل لو لو. نعم بارك الله فيك. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون.

السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. بما كسبا نكالا، السرعة بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. لا تمنع الاتيان بالألف التثنية، جزاء بما كسبا نكالا من الله. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. حسبك.